بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 21 من شهر صفر للعام 40 بعد 104. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث الغرقى والهدم والحريق ونحوه. تعريف الغرقى: الغرقى الذين غرقوا جميعا ولم نعلم السابق منهم في الوفاة، ويلحق بهم من انهدم عليه بيت وماتوا جميعا، ومن تحطمت بهم طائرة أو انقلبت بهم سيارة أو شب حريق واحترقوا جميعا. وفي كل هذه الأحوال لم نعلم الميت الأول. وكذلك إذا سافر رجلان متوارثان وأتانا خبر أنهما ماتا ولم ندري أيهما الأول، فحكمهما حكم من مات بغرق أو نار ولم يعلم الأول منهم. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا باب جديد من أبواب المواريث، ولا يعني يختلف كثيرا عن الأبواب الأخيرة نحو باب الحمل وباب الأنثى المشكل، في أنه أو باب المفقود لأنه يعني يكون في إشكال في مسألة التوريث. يعني كل هذه الأبواب يجمعها الإشكال في مسألة التوريث، كيف يكون التوريث، لأن حالات كما قال شاذة. فلذلك يعني اختلف فيها العلماء. فهنا الغريق كما عرفه المصنف هو مجموعة، يعني الغرقى، طبعا الغرقى جمع غريق، هم مجموعة ركبوا سفينة، وكان منهم من يستحق أن يرث الآخر، يعني كانوا عصبة، كانوا إخوة، كانوا أولاد عم، كانوا من بينهم توارث، فغرقوا جميعا وماتوا جميعا، لكن ما ندري أيهما، ما ندري أيهم سبق الآخر في الموت، وهذا هو الإشكال. والأمر نفسه في مسألة الطائرة، الآن ركبوا طائرة وانفجرت بهم الطائرة، سقطت، لسه كان من يومين سقطت، انفجرت الطائرة في إندونيسيا تقريبا، ليس كذلك؟ تقريبا على بلدانيا طائرة في إندونيسيا انفجرت من يومين أو ثلاثة، وعلى ناس قد يكون بينهم توريث، بينهم ميراث، أحدهم يستحق أن يرث الآخر، ها؟ فكيف يكون التوريث؟ وكذلك لو كانوا في بيت واحد واحترق بهم البيت، قد يكون أب وأم وأولاد، أو أب وأم وجد وجدة في بيت واحترق بهم البيت وماتوا، ولهم من يستحق أن يتمهم يرث أحدهم الآخر، كيف نورثهم؟ كيف تقسم الحقوق؟ هذه كلها حقوق تحتاج إلى تقسيم. والأمر نفسه في الحالات المشابهة، نحو أن يسافر رجلان أو مجموعة من الأقارب سافروا سويا واختفوا في صحراء، فقدوا أو جاءنا خبر موتهم جميعا في هذه المفازة أو الصحراء، ولكن لا ندري من مات قبل الآخر حتى يرث هذا من ذاك أو هذا من ذاك، لأنه كما هو معلوم أنه إذا عرف أن فلانا مات قبل فلان فالثاني هذا يستحق أن يرث منه، إن علم يقينا، هذا بالإجماع. علم مثلا أن خالدا مات قبل عبد الصمد، عبد الصمد أخوه، ثم عبد الصمد مات بعده مباشرة، فهنا إن تيقن من هذا يبقى عبد الصمد يستحق أن يرث من خالد بالإجماع، وإن مات بعده لكن الإشكال أننا لا ندري من الذي مات أولا، عبد الصمد أم خالد، ما ندري، لأنهم مات في حادثة واحدة، لكن قد تكون هناك قرائن تدل على ذلك، نحو ما يسمى الآن في وقتنا المعاصر بالصندوق الأسود في الطائرة، أو بكاميرا تصور الحادث، ها؟ فظهر أن فلانا مات قبل فلان، أو عن طريق بعض التحليلات الكيميائية الحديثة التي قد يعرفون بها. هنا استخدام الوسائل الحديثة ما دام لا يخالف الشرع لا بأس به، إن كانت ممكنة أو يعني مستساغة، نعم، أو متيسرة. هذا باختصار خلاصة هذا الباب حتى نعرف موطن الإشكال. تفضل. قال رحمه الله تعالى: حكم التوارث بين الغرقاء ونحوهم. اختلف العلماء في هذا على قولين. القول الأول وهو المذهب أنه يجري التوارث بينهم إذا لم يختلف الورثة، أي قالوا نحن لا ندعي أن مورثنا هو الأول أو الثاني، فحينئذ يرث كل واحد منهما من الآخر من امتلاج ماله، أي من قديمه، لا مما ورثه منه، لأننا لو قلنا مما ورثه منه صار دورا، فيرث هذا مما ورث منه، ثم ذاك يرث مما ورث منه، وهكذا. ومثال هذا: أحدهما خلف 1,000,000 ريال والثاني خلف 100,000 ريال. إذا ورث صاحب 100,000 من صاحب 1,000,000 سيرث 500,000، وذاك إذا ورث من الآخر يرث 50,000. هل نضم 50,000 للمليون ونقول يرث هذا 500,000 و50,000؟ لا يمكن. لقلنا هذا لزم أن ندور فنقول يرث صاحب 100,000 500,000 من صاحبه، وصاحب 1,000,000 يرث 50,000 من صاحبه، وتنتهي المسألة. هذا هو القول الأول وهو المشهور في مذهب أحمد، إن كان هناك قول في مذهب أحمد يخالف هذا، لكن هذا هو المشهور. المشهور في مذهب أحمد أنه يجري التوارث بين هؤلاء الموتى في الغريق في الغرقة أو الحرقة ونحو ذلك. لكن قبل أن نذكر هذا نذكر أن أحوال هؤلاء لا تخرج عن 5 حالات: الذين ماتوا في غريق، في حرق، في طائرة، إلى آخره، لا تخرج عن 5 حالات. الحالة الأولى أن يتأخر موت أحد المورثين ولو بوقت يسير، وهذا الحكم أنه لا يرث الآخر إجماعا. الثاني أن يتحقق موتهما معا في آن واحد، والحكم أن لا يرث أحدهما الآخر إجماعا أيضا، لأن يعني نتحقق أنهما ماتا جميعا في وقت واحد في لحظة واحدة، وهذا طبعا يصعب أن يحدث، لكن قد يحدث أن يموت كلاهما في وقت واحد، فلا يرث أحدهما من الآخر إجماعا. الثالث أو الحالة الثالثة أن يجهل الحال، فلا يعلم أمات معا أم سبق أحدهما الآخر. الحالة الرابعة أن يعرف سبق أحده أن سبق أحدهما الآخر كم غير تعيين، يعني هناك من سبق لكن لا ندري، يعني لم نعين من الذي سبق له منهما، لكن هناك قرائن تدل أن هناك من مات أولا. طيب، الحالة الخامسة أن يعلم السابق على التعيين ثم ينسى لطول المدة ونحو ذلك، إن حدث حادث وعرف أن فلانا في وقت نفسه في وقت الحادث مات قبل فلان، ثم كأنه مثلا صارت تحقيقات في الحادث وصارت قضايا في المحاكم وأخر الأمر وكأنه نسي أو ضاعت الوثائق التي تدل على من الذي مات قبل الآخر، فصار أيضا مجهولا إن كان في أول الأمر عرف. فالخلاف إنما في الحالات الثلاث الأخيرة فقط، أما الأولى والثانية فيمحل إجماع. تمام. فهنا على قول الذين قالوا بأنه يرث أحدهما الآخر، هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، يكون وقالوا نحن لا ندعي أن مورثنا هو الأول أو الثاني، يعني ما جاء أحد ادعى أن فلانا قبل فلان، لكن لا يدرى من منهما الأول. فهنا حينئذ يرث كل واحد منهما من آخر من تلاد ماله، أي من ماله القديم، ليس من مال أحدهما مع الآخر. يعني فلان سوف نورث كل واحد من الآخر، فكل واحد يرث من الآخر من ماله الأول، ليس من المال الذي استجد من صاحبه. وضرب مثالا برجل مات وترك مليون ريال، والآخر ترك 100,000 ريال، فالثاني قد يستحق نصف مال الأول فيأخذ 500,000، نصف مليون، والأول يستحق نصف الثاني يأخذ 50,000. هذا لن يعني هذه القسمة تكون من مالي هذا، لكن لا نضيف 500 على 50 أو 500 على 100، فيرث منهما لا، ما يرث من المال الذي ورثه من صاحبه، ما يرث من ماله الأول. لذلك قال الشيخ لأنه لو قلنا هذا سوف يحدث دوران ولن ننتهي، هذا يرث من ثم يرجع هذا يرث من هذا، لا يستقيم الأمر، لا يستقيم الأمر ولن تمكن القسمة. فكل واحد يرث من الآخر من ماله القديم الأول، ده على القول بصحة التوريث. وهذه المسألة هي لما تحل هي تشبه مسألة المناسخة، تشبه مسألة المناسخات، فتعقد مسألة لكل ميت ثم في الآخر بترى بينهما توافق أم تباين أم إلى آخره، كأنها تشبه مسألة المناسخة أو مسألة الحمل في بعض الخطوات. تمام. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى القول الثاني أنه لا توارث بينهم، كل واحد منهم لا يرث الآخر، وإنما يرث الورثة الآخرون، لأن من شرط الإرث أن يوجد الوارث بعد موت المورث، لقوله تعالى فلكم مثل ما ترك أزواجكم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. فلا بد أن نعلم أن الوارث وجد بعد موت المورث، وهنا الشرط غير موجود، إذن لا توارث. وهذا القول مع كونه أصح وأوفق للأدلة الشرعية هو أيضا أهون وأقطع للنزاع من القول الأول. فهب أن أحد الذين غرقوا يملك الملايين، والثاني يملك ثوبه الذي عليه فقط، فنورث هذا من هذا وهذا من هذا، فالغني هل يرث من الفقير؟ لا، لأنه لا شيء له، والفقير يرث من الغني، فيعود مال هذا الغني لورثة الفقير بأي حق. ولذا القول الراجح بلا شك أنه لا توارث بينهم، وهذا الذي اخترناه هو مذهب الشافعي رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الصواب بلا شك. وكذلك وقول زيد بن ثابت رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والقول بعدم التوارث بينهم. انتصر له زيد. وهو قول في مذهب أحمد إن كان ليس مشهورا. وبه قال من الحنابلة الموفق ابن قدامة صاحب المغني اختاره واختاره كذلك المجد بن تيمية بجانب شيخ الإسلام. من هو المجد؟ صاحب كتاب الملتقى. أحسنت. واشتهر بكتاب الملتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار. طيب. واختاره أيضا من المعاصرين العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي شيخ المصنف شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. واختاره كذلك الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كما في المباحث الفرضية. واختاره أيضا شيخه المفتي الذي سبقه مفتي الديار السعودية الشيخ والعلامة محمد إبراهيم آل الشيخ الشيخ رحمه الله جميعا. واختيار كافة أكابر للعصر. طيب. وقد استدل القائلون أو من ضمن ما استدل به القائلون هذا القول الأثر الذي أخرجه مالك في موطئه عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك أنه روى عن غير واحد من علمائهم يعني على ما يظهر من علماء المدينة أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل في الفتنة التي جرت بين الصحابة ويوم صفين ويوم الحرة كذلك لما جرت المدينة بالدماء لمدة 3 أيام في زمن يزيد ابن معاوية ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد ممن قتل منه من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه كما ذكرنا بالإجماع إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. وهذا الأثر أخرجه أيضا البيهقي في الكبرى ويعني ظاهر إسناده الصحة لأن مالكا رواه عن شيخه ربيعة وربيعة ثقة إن كان قد علم بشيء من الرأي ولكن ثقة في الرواية ونقله عن غير واحد من علماء المدينة وهذا جمع تنجبر به الجهالة على ما قرره العلماء في علم المصطلح أن الجمع الذي تنجبر به الجهالة يعني لا نحكم على هذا الجمع من الجهالة بل تنجبر الجهالة بهذا الجمع. فهذا يعني كأنه يعني يفهم منه الإجماع عليه كأنه فيه لكن وليس إجماع لأنه ثبت عن بعض الصحابة الآخرين أنهم قالوا بالتوريث نحو عمر جاءت عنه آثار وإن كان في إسنادها ضعف لكن من مجموعها قد ترتقي للاحتجاج أن عمر كان يورث هؤلاء. وقد يقال إن عمر طبعا من الخلفاء الراشدين المهديين الذين سنتهم سنة هذا قد يقوي قول الفريق الأول وهو المشهور مذهب أحمد بالتوريث ولكن يعني هذا يعني إن صح من جهة الاستدلال النظري نعم إن قلنا بثبوت هذا الأثر عن عمر بمجموع الطرق ولكن ما قد جرى عليه العلماء في كل عصر وكأنه صار إجماعا أنهم لا يورثون بما جاء في هذا الأثر يعني من ناحية العملية بما جاء في هذا الأثر منذ زمن الصحابة ومن بعدهم بطوال هذه الفتن التي كان يحدث فيها القتل بالجملة ولم يورث أو لم يرث أحدهم من الأخر فهذا كأنه يوحي بليه أن العمل جرى عليه على هذا كما أن العمل جرى على أن تارك الصلاة الذي لم يقتل بالسيف أو لم يقتل أو الذي ليس جاحدا أنه يدفن في مقام المسلمين يصلى عليه جرى العمل عليه بغض النظر عن المسألة عن الخلاف في مسألة تكفيره من عدمه لكن جرى العمل على أنه يدفن في مقابر المسلمين ما دام مات وسطهم وفي بلاد الإسلام. وهذا يعني ما يعني بلغ إلي علمي في هذه المسألة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم.